علم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله عاقبة الأمور الله. بسم الله الرحمن الرحيم فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره أحد